الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله هو الحافظ لها والمستقيم عليها، والذي يعتني أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتني أيضا بإقامة الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها. ولهذا الإمام المنذر رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة المتعلقة بالترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها. فالقائم على حدود الله عز وجل يشمل كل هذا، الذي يكون حافظا لهذه الحدود ويكون مستقيما عليها ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ويكون أيضا من يحرص على إقامة الحدود التي هي العقوبات المقدرة على ذنوب معينة. قال: مثل القائم على حدود الله. وهذا القائم على حدود الله عنده غيرة على دين الله عز وجل، ولهذا تجده مستقيما على الدين، على دين الله سبحانه وتعالى، محافظا له وذابا عنه. قال: والواقع فيها. الواقع في هذه الحدود هو الذي ينتهكها بوقوعه في الذنوب ووقوعه في المعاصي. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. وهذا مثال يضربه صلى الله عليه وسلم بالأمور الحسية ليقرب الأمر المعنوي. فالقائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها هما صنفان من الناس: صنف مستقيم على طاعة الله عز وجل ومحافظ على حدود الله سبحانه، وصنف آخر واقع في هذه المحارم متعد للحدود، وحتى الحدود التي العقوبات المقدرة يكون مضيعا لها. فهذان صنفان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهما مثلا بقوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا على سفينة، أيهم يكون أعلى السفينة وأيهم يكون داخل السفينة أو أسفل السفينة. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا، والإنسان قد يلتجئ إلى القرعة إذا تساوت الحقوق فيلتجئ إلى القرعة. فهؤلاء استهموا أيهم يكون أعلى السفينة وأيهم يكون أسفل السفينة. فقال: كقوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني بعد القرعة صار بعضهم أعلى السفينة يعني في سطحها، والذين في سطح السفينة إذا احتاجوا من ماء البحر فإنهم يغرفون منه ويسهل عليهم ذلك. وبعضهم قال صلى الله عليه وسلم أسفلها، أسفلها يعني كانوا داخل السفينة. ومعلوم أن من كان داخل السفينة إن احتاج إلى الماء فإنه لا بد أن يصعد إلى أعلى السفينة ليأخذ من الماء، فيمر على من فوقه ومن أعلاه. قال عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، لأنهم لا يستطيعون أخذ هذا الماء إلا بهذا الطريق الذي داخل السفينة، لا سبيل له للحصول على الماء إلا إذا رقى إلى أعلى السفينة وإلى سطح السفينة. قال صلى الله عليه وسلم: فقالوا، الصنف هؤلاء الذين قال صلى الله عليه وسلم بعضهم كان في أسفلها، وهؤلاء الذين إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني تآمروا فيما بينهم وتشاوروا فيما بينهم، قالوا: بدل أنه في كل مرة نرقى إلى السفينة ونمر على من هو أعلى منا، من هو في أعلى السفينة ونزعجهم ونحو ذلك، فالأمر سهل. قالوا: نخرق في نصيبنا خرقا، نحن في أسفل السفينة، لو نخرق ونجعل ثقبا في السفينة يأتينا الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فهم تآمروا على هذا الأمر وعزموا على فعله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هؤلاء الذين في أعلى السفينة لما علموا بخبر هؤلاء أنهم سيخرقون خرقا في السفينة، إن أخذوا بأيديهم حتى لا يخرقوا السفينة، لأن خرق السفينة إلى ماذا يؤدي؟ خرق السفينة يؤدي إلى غرقها وإلى هلاك الجميع. هؤلاء الذين في داخل السفينة وفي أسفلها وأرادوا خرقها، هؤلاء هم العصاة، خراق السفينة هم العصاة الذين يتعدون الحدود لا يقومون عليها، الذين يقعون في المعاصي، يقعون في الذنوب، الذين لا يتأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقيمون الحدود التي أمر الله جل وعلا بها. هؤلاء هم خراق السفينة عازمون على خرقها، فإن خرقوها هلك الناس جميعا. وأما الذين في أعلاها إن أخذوا بأيديهم كما قال صلى الله عليه وسلم نجوا ونجوا جميعا، هؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، القائمون على حدود الله عز وجل، لا بد أن يكون فيهم هذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما يكتفي الواحد منهم بصلاح نفسه، فأنت تراه في أعلى السفينة لا شأن له بخرقها لأنه ليس هو الذي فعل هذا، فهو مستقيم على الطاعة، ولكن إن فرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن انتشار المعاصي بسبب قلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى هلاك الجميع، لأنه إذا خرقت السفينة غرقت السفينة جميع، وجميع من فيها يهلك، حتى هذا الذي كان مستقيما على الطاعة لكن عنده تقصير في النهي عن المنكر. فإذا نهى عن المنكر قل المنكر، وإذا قل المنكر نجى الجميع من العقوبة التي قد تحل، لأن هذا المثل يضربه صلى الله عليه وسلم بمثال حسي، مثل حسي واضح بين، سفينة وإذا خرقت تغرق، وإذا غرقت السفينة يغرق الجميع، وخراق السفينة هم الذين تعدوا الحدود، والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر هم القائمون على حدود الله عز وجل. فذلك إذا أرادوا النجاة فإنهم يأخذون بأيدي من هم واقعون في هذه الحدود، الذين يقعون في الذنوب ويقعون في المعاصي، فإن أخذوا بأيديهم قال صلى الله عليه وسلم نجوا ونجوا جميعا، تبقى السفينة ما شاء الله قائمة على السطح. وأما إن تركوهم ما أرادوا وقالوا هذا أمر لا يعنينا وكل شاة برجليها معلقة، فإنهم إن خرقوا السفينة بما عزموا عليه فإن السفينة تغرق ويهلك الجميع. فخراق السفينة هؤلاء هم الذين يقعون في الذنوب والمعاصي، الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم في أول الحديث الواقعون في حدود الله. والذين في على السفينة إن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وأرادوا هلكوا جميعا، هؤلاء الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم القائمون على حدود الله عز وجل، لكن تمام قيامهم بحدود الله أن يكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.